الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله رب العالمين بعث النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حين فترة من الرسل، ونظر الله رب العالمين إلى الأرض قبل بعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمقت أهل الأرض جميعا إلا بقايا من أهل الكتاب في الصوامع والديارات. ثم بعث الله رب العالمين نبيه وخليله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمتطلبات الرسالة أتم قيام، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فجزاه الله خير ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أصحابه، وبالتالي يعلم أمته، أنهم أصحاب رسالة، وأنهم يحملون مشعل هداية، وأن الدنيا بما فيها من زخرف وزينة كل ذلك زائل لا قيمة له عند الله رب العالمين، ولا قدر ولا خطر. بل يدلنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما دل الصحابة السابقين عليهم الرضوان أجمعين، أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن لأن فيها من التكاليف الشرعية ما يجعل المؤمن محبوسا في إطار فعل ولا تفعل، وفي إطار ما أمر به الله رب العالمين أو نهى عنه، وما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو نهى عنه. وجنة الكافر لأنه منفلت الزمام من الأمر والنهي، ولأنه لا يصدق بأن وراء هذه الحياة الدنيا حياة باقية يبعث الله رب العالمين فيها الخلائق، ويحاسب الله رب العالمين فيها الناس، وينصب الله رب العالمين فيها موازين العدل، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الدنيا كما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سجن المؤمن وجنة الكافر. ودلنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذه الدنيا بما فيها ومن فيها لا تعدل عند الله رب العالمين جناح بعوضة، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وعن جابر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل السوق والناس كنفتيه يعني على جانبيه، فمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجدي أسك ميت، والجدي الأسك هو مقطوع الأذنين من هذا الصنف من البهائم. مر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخذ بأصل أذنه وقال: أيكم يسره أن يكون هذا الجدي له بدرهم؟ فقالوا: يا رسول الله، ما منا من أحد يسره أن يكون هذا الجدي له بشيء فضلا عن أن يدفع فيه درهما، ولو كان حيا لكان فيه من العيب أنه أسك، يعني أنه مقطوع الأذنين. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله للدنيا أهون على الله عز وجل من هذا الجدي على أحدكم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثه الله رب العالمين حامل رسالة ومبلغها، وعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه ذلك وحذرهم من الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستعملكم عليها، فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. بل يقسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق، وما كلامه بحاجة من أجل أن يصدق إلى أن يحلف عليه، ولكنه أقسم على ما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده، ما الفقر أخاف عليكم، ولكن أخاف أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم كما أهلكتهم. والأمر كما قال النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم أصحابه أن القيم العليا وأن المثل المشرقة وأن المعاني السامية هي التي ينبغي أن يحرص عليها الرجال من أولي العزم، وأما الدنيا التي مآلها إلى الطين فإنها بعيدة عن رحمة رب العالمين. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرر أن الدنيا بعيدة من رحمة الله رب العالمين إلا ما استثنى النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أكرم الخلق على الله رب العالمين، فلو كان العطاء بالمال شرفا وإكراما لكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذلك بالمحل الذي لا يدانى، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختار الفقر الاختياري، ولم يكن فقيرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل كان ما يأتيه من زينة الدنيا وزهرتها لا يبقي على شيء منه عنده حتى يقول به هكذا وهكذا وهكذا عن يمين وشمال ومن وراء ظهره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إنه قد ثبت في الصحيحين أن نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قبض إلى ربه جل وعلا ومات ودرعه مرهونة عند يهودي بأصوع من شعير كانت خبزا لأهله ومؤونة لأهل بيته، وهو الذي راودته الجبال أن تكون ذهبا وفضة فأبى ورفض صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال أجوع يوما فأدعوك وأشبع يوما فأحمدك، وكان يظل ثلاثة أهلة في شهرين لا يوقد في أبياته نار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه أن الفضائل لا تأتي من خارج، وإنما تنبع من الداخل وتنبثق من القلوب وتتفجر من الأرواح وتندلع كالنار التي تتوحج متوحجة متلظية بنار المثل العليا، تندفع من الأفئدة ومن ثنايا القلوب وحبات الصدور، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ليس الغنى عن كثرة العرض، ليس الغنى عن كثرة ما يقتنيه الناس وعن كثرة ما يحوزه الخلق وعن كثرة ما يمتلكه الأنام، ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس، وكان أغنى الناس نفسا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظر إليه وهو قطب الرحى في زمانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وموضع رحمات الله رب العالمين المتفجرات للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. انظر إلى نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج وما يخرجه من بيته إلا الجوع، نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو مستجاب الدعوة، ولو أراد أن يؤتيه الله رب العالمين الملك لآتاه الله رب العالمين إياه، لأن جبريل لما جاءه عرض عليه وقال له: إن الله رب العالمين يخيرك بين أن تكون نبيا ملكا وأن تكون نبيا عبدا، فنظر إلى جبريل كالمستشير فأشار إليه جبريل أن تواضع، فاختار أن يكون نبيا عبدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تأمل في هذه وتأمل فيها مليا، بل سرح فيها الخاطر وأطلق فيها للقلب العنان من أجل أن يتأمل فيها ما شاء الله رب العالمين. خير خلق الله أجمعين، ليس في بيته ما يكسر الجوع الذي يتلهب في المعدة، وإنما يخرج ما يخرجه إلا الجوع، ويخرج الخيران أيضا أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما، وما يخرجهما إلا الذي أخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن هؤلاء بهذا الذي كانوا فيه من هذه الأحوال لم يكونوا منهزمين داخليا، وإنما تحدوا أكبر دول العالم في زمانهم، حتى إن رجلا منهم كان قصيرا أوفده سعد بن أبي وقاص خال نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكي يكون مفاوضا من قبل المسلمين عند الفرس بقيادة قائدهم العظيم بزعمهم وكان قائدا حربيا على هذه الصفة، وقد قعد على كرسي عرشه وبسطت له البسط في خباء ممتد إلى مد الطرف، والنمارق قد صفت على جانبي البساط، وجاء رجل موفد من قبل أمير جيش عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، هو ربعي رضوان الله عليه، كان قصير القامة وكان قصير الثوب إلى منتصف الساق، فإذا كان قصيرا وثوبه إلى منتصف ساقه فما يبلغ ثوبه في نظر الناظر أن يكون، ولكنه أتى برمح أيضا أتى برمح قصير، فدخل بفرس قصيرة أيضا، دخل وأراد أن يدخل بفرسه على البساط فمنعوه، فنزل وأخذ يتوكع برمحه على نمارق الفرس التي جعلوها على جنبتي البساط، فخرق عامتها، لم يعمل في نفسه شيء من بهرج الدنيا، وهو يحمل المثل الكامل متأججا متوحدا بين جنبتيه، لأنه يحمل رسالة الله رب العالمين للعالمين. كذلك علم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه، وما زال سائرا يتوكأ برمحه وهو لم يجد شيئا يجعله عمامة على رأسه إلا حبلا من ليف، فأخذ هذا الحبل من المسد وجعله على رأسه دائرة من بعد دائرة وطاقا من بعد طاق، وأرسل دؤابة الحبل دؤابة عذبة بين كتفيه كما هي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودخل وما زال سائرا على الحال الموصوفة حتى بلغ كرسي عرشي رستم وقد تربع عليه والأجناد حواليه وبين يديه، فقفز الرجل وجلس بجواره فحملوه بأيديهم فألقوه بعيدا، فقام يسوي ثوبه القصير ويقول يا معشر الفرس لقد كانت تبلغنا عنكم الحلوم، يعني العقول والأنات والتريث، والآن إذ تفرقون بين القائد والمقود وبين الحاكم والمحكوم فأنا الآن أعلم يقينا أن ملككم زائل. فقال له رستم وقد عجب من منطق هذا البدوي يقول لقد كنتم جرذان الصحراء، لقد كنتم كالشيران ذئابا يأكل بعضكم بعضا، فما الذي دهاكم وما الخطب الذي نزل بكم فأصلح حالكم حتى جئتم من أجل أن تجاهدوا وأن تكافحوا وأن تعاركوا وأن تدافعوا أعظم إمبراطورية كانت على ظهر الأرض وقتئذ، ما الذي دهاكم وإنكم لكانت الحرب تقوم بينكم 40 سنة من أجل ناقة يحذفها رجل بسهم فيأتي في ضرعها فتموت كما كان من شأن حرب البسوس، أو أن فرسا يسبق فرسا بحيلة كما كان من شأن حرب داحس والغبراء، فتظلون متعاركين 40 سنة يأكل قويكم ضعيفكم ويأتي أخضركم على يابسكم، وإذا اليباب وإذا الخراب، ما الذي ذهاكم يا جرذان الصحراء ويا فئران البوادي، ما الذي دهاكم وما الذي نزل بكم؟ إنها بعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال لأي شيء خرجتم؟ فقال له ربعي قولة عظيمة جدا، قال إنما ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد، ولكي نخرج الناس من جور أديان إلى عدالة و وسماحة الإسلام. إن الله رب العالمين ابتعثنا نحن المسلمين مشاعل هداية ونبراس عدل للأولين والآخرين في الخافقين، إلى أن يرث الله رب العالمين الأرض وما ومن عليها. وبالفعل مكنهم الله رب العالمين من مواطئ أقدام هؤلاء، وكسروا أعظم دولتين كانتا على ظهر الأرض، لأنهما لم يكونا قد قامتا على العدل الذي تقوم عليه الممالك وتستمر. وأما دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء من أجل أن يخرج من الناس ملكات الله رب العالمين التي أودعها في قلوب خلقه الصالحين، لكي يفجر قدرات جعلها الله رب العالمين كامنة في ثنايا وأطواء أفئدة المؤمنين بالله رب العالمين. فخرجوا من الخلاف إلى الائتلاف، وخرجوا من الفرقة إلى الاجتماع، وكانوا قلبا واحدا وجسدا واحدا، وكانوا روحا واحدة، وكانوا يرمون عن قوس واحد، يشهدون أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرغبنا في دنيا الله رب العالمين، وإنما حذرنا من الدنيا لا لكي نجعلها دبر الآذان وتحت مواطئ الأقدام، ولكن كما قال العبد الصالح: اللهم اجعل المال في يدي ولا تجعله في قلبي فأهلك. فهذا دعاء الصالحين. أما أن يتحول الناس إلى طلاب دنيا وإلى متهالكين على الجيفة التي لا قيمة لها ولا وزن، والتي حقرها الله رب العالمين وجعل ما على الأرض زينة، وأما الأصل الباقي بعد أن ترفع الزينة، فهذا الذي فيه العمل، وهذا الذي ينبغي أن يعمل من أجله الناس ليوم المعاد، كما قال سيد العباد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من النار، لأنه أنعم أهل الدنيا سيكون في النار وبئس القرار. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من النار يوم القيامة، ثم يقال له: هل وجدت نعيما قط وقد غمس في النار غمسة واحدة، جعل في النار غمسة واحدة للحظة لا تزيد، ثم رفع، ثم يقال له: هل وجدت نعيما قط؟ يقول: لا والله يا ربي ما وجدت نعيما قط، إن كانت إلا أحلاما ذهبت عندما جاء الصحو، وإن كانت إلا أوهاما تبددت عندما جاء اليقين، وإن كانت إلا خيالات ذهبت وفنيت عندما أحد الإنسان البصر فأبصر على الحقيقة. كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من الجنة يوم القيامة وقد غمس في الجنة غمسة واحدة، فيقال: هل وجدت بؤسا قط؟ فيقول: لا والله يا ربي ما وجدت بؤسا قط. فهذا هو الشأن، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه العمل، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون فيه التنافس عباد الله. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وإن أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لخير مثل مضروب رضوان الله عليهم أجمعين. فاحتدوا أثر السابقين عباد الله الصالحين، وإياكم وبنيات الطريق، فإن من تخذ الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين، إنه هو الجواد الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن على المرء أن يصحح فكره، وعلى المرء أن يسير على قدميه، وأن ينظر إلى السماء بعينيه. ليس على المرء أن يسير على رأسه ويجعل قدميه إلى السماء. على المرء أن يعيد الأوضاع المقلوبة في الحياة إلى أصلها الصحيح، فينظر إلى الدنيا على أنها عرض زائل ووهم باطل وأيام ثانية منقضية، وعليه أن يحرص على ما ينفعه في الدنيا وفي الآخرة كما أمر بذلك نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضع لنا الأمور في الإطار الصحيح، وكم من وضع هو مقلوب عند عامة الخلق يصححها لنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تلك الأوضاع التي قلبت يصححها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الناس لأنهم لا ينظرون إلا بأبصارهم التي ركبت في أدمغتهم، ولا يتعدى بصرهم إلى بصائرهم بأعين قلوبهم، لأنه كثف حجابهم وغلظ حجابهم، وقد أصبحوا كالمادة الصماء التي لا روح فيها ولا حياة، تنقلب أمامهم الأوضاع من أجل أن يكلف الواحد منهم نفسه أن يصحح شيئا مما قد قلب أمام عينيه في حياته هو، من أوضاعه هو. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيأتي بيانه بلسما شافيا. إن من أشراط الساعة أن يفشو الجهل، وأن يقل العلم، وأن يكثر النساء، ويقل الرجال، حتى يكون للخمسين امرأة قيم واحد. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم وأن يفشو الجهل، وإذا ما فشى الجهل فحكم في الناس جهلهم، فقد رفع عنهم العلم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيصحح وضعا يقلب عند كثير من الخلق، وإنا لله وإنا إليه راجعون. النبي بين أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، ورجل من أهل الدنيا يمر بشارته وبحسن بزته وبجمال سمته وهيئته وطلعته، يمر على أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل: ما تقولون في هذا؟ فيقولون: هذا حري، يعني جدير وحقيق، إذا ما خطب أن يزود، وإذا ما قال أن يسمع له، وإذا ما شفع أن يشفع. فسكت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم مر رجل في هيئة رثة وهو معدم، كأنه لا يملك شيئا من حطام الدنيا، وما تستقر الفئران في بيته لشيء من عرض الحياة، وإنما تستقر الفئران في بيته لحب الوطن، وحب الوطن كما يقولون له من المنزلة ما الله به عليم. يقول لهم النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هذا؟ يقولون: هذا حري، يعني حقيق وجدير، إذا ما خطب ألا يزود، وإذا ما شفع ألا تقبل شفاعته، وإذا ما قال ألا يسمع له. انظر إلى ما بين هذين الميزانين من الفرق. كفة قد استقرت على الأرض كالجبل الأشم والطود الراسخ العظيم، وكفة في السماء طائشة ليس فيها من شيء، ولا العدم ولا الأثير ولا الخلاء. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول: هذا، يعني الأخير، خير من ملء الأرض من ذاك، يعني من الأول. كيف بالله عليك؟ إنه ميزان القلوب، ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس، كما قال محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، أعملوا أبصار قلوبكم وأعملوا بصائركم لكي تروا الحياة على حقيقتها، كما قال علي كرم الله رب العالمين وجهه: الدنيا جيفة وطلابها كلاب. وكان سعد بن أبي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما وقعت الفتنة بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قد اعتزل الناس في بستان له قريب من البادية، وجاء يوما من الأيام ولده عمر بن سعد ابن أبي وقاص، جاء فرآه سعد آتيا من بعيد، فقال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فجاء عمر فوقف على أبيه وقال: يا أبت، تدع الناس يتنازعون الإمارة، وتدع الناس يتنازعون على هذه الأمور، وتعتزل الناس في البادية. فقال له سعد بن أبي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الذي فداه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأبيه وأمه، وما جمع هذين لأحد إلا لسعد، يقول: ارمي فداك أبي وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال سعد لولده عمر: إني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن خير الناس أحب الناس إلى الله رب العالمين الغني الخفي التقي، الغني الخفي التقي. انظر إلى هذا الخفاء المذكور هاهنا، ثم انظر إلى التقوى التي هي حجاب وحجاز. عباد الله، إن عمر بن عبد العزيز رضوان الله عليه كانت له مشية معينة كانت تسمى بالمشية العمرية، فكان إذا ما مشى تبختر في مشيته، وكان أميرا على مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان طيبه مضرب المثل في الطيب. كان عمر بمشيته العمرية يقلده شباب المسلمين في مشيته، فلما آتاه الله رب العالمين الخلافة قال: إن لي نفسا تواقة، يعني تتوق إلى معالي الأمور، وقد آتاني الله رب العالمين هذا المنصب الديني الخطير الذي ليس فوقه منصب إلا منصب النبوة، وقد ذهب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا نبي بعده، والآن نفسي تتوق إلى الجنة وتحن إلى الفردوس الأعلى. وسار يوما وإذا بالطبع الغالب المستكن في قلبه، وقد وعده عمر رضوان الله عليه إلا بقية يسيرة كالأثر العالق في إناء كان به طبيخ فلم يحسن غسله. ما كان من عمر رضوان الله عليه إلا أن مشى يوما وإذا بيده تتحرك كهيئته عندما كان يسير في مشيته العمرية، فوقف وقال: والله لهذه حركة تؤدي إلى النار، وإنا لله وإنا إليه راجعون. عباد الله، إن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم قد فتحت بالقرآن العظيم، لم تفتح بحرب، وإنما فتحها الله رب العالمين بالقرآن العظيم، وكان ستير نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الصحابي الجليل مصعب بن عمير رضوان الله عليه. كان مصعب في أهله قبل إسلامه أنهد فتى في قريش، الدنيا قد جاءت إليه بزهرتها وأبواه يجلسانه فيغدوانه بالسمن والعسل، وطيبه تأتي به الركبان في رحلتي الشتاء والصيف، منعم ولا كمثله نعيم، مرفه ولا كمثله لرفاهيته رفاهية، فلما دخل في دين الله رب العالمين ما كان الشأن يوم أن استشهد في غزوة أحد وهو يحمل راية النبي راية الإسلام العظيم، ما كان شأنه؟ كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائما على دفنه، وما على مصعب رضوان الله عليه إلا رداء قصير، إذا أراد النبي أن يغطي به وجه مصعب انكشفت رجلاه، وإذا أراد أن يغطي به رجليه انكشف وجهه، فجعل الثوب على وجهه وأتى بشيء من حشيش المدينة المسمى بالإذخر وجعله على رجليه رضوان الله عليه، ومن قبل رآه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رآه سائرا وقد تمنطق بإهاب كبش ولم يجد ما يجعل له من طاقة يشدها على وسطه حتى لا يتهدل ويسترخي منه إزاره فتنكشف عورته، كما كان شأن أهل الصفة من أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمنطق بإهاب كبش والنبي بين أصحابه ومصعب آت من بعيد، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد رأيت هذا بين أبويه في مكة وهما يطعمانه السمن والعسل، وحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أوصله إلى ما ترون. عباد الله، علموا أبناءكم أن يدخلوا المساجد مصلين لله رب العالمين، مروهم بالصلاة وبطاعة الله، لا من أجل أن ينجحوا في امتحاناتهم ولا من أجل أن يتبوأوا في الدنيا عليا مناصبهم ولا لشيء من عرض الدنيا، ولكن علموهم أن يكونوا عبيدا لله رب العالمين، فهذا هو الذي خلقنا الله رب العالمين لأجله. الله رب العالمين خلقنا لعبادته، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما تأتيه القبائل تقول له: يا محمد، ما تعطينا إذا نحن تبعناك وآمنا بما تقول؟ يقول: ما عندي ما أعطيكم، أما من مات منكم على الإيمان فمستقره الجنة إن شاء الله رب العالمين، ليس عندي ما أعطيكم، ليس عندي إلا وعد الله رب العالمين للصالحين بالجنة وللطالحين بالنار. جاء رجل إلى عالم من علماء المسلمين يسأل حاجة ويتكفف الناس إحسانا، فقال له: أعطني فإني فقير. فقال له: عندك زوجة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: أنت من الأغنياء؟ قال: وعندي خادم أيضا يخدمنا في بيتنا. قال: وعندك خادم يخدمك في بيتك؟ قال: نعم. قال: إذن فأنت من الملوك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وليس معنى ذلك أنه ينبغي على المؤمنين أن يكونوا جميعا من الفقراء غير الواجدين، فهذا ليس من دين الله رب العالمين في شيء، ولكن نعم المال الصالح للرجل الصالح يقبضه من حله ويجعله في موضعه ويصل به رحمه ويتصدق به على الفقراء والمساكين من حل وفي حل، لأن المال له سؤالان يوم القيامة: من أين اكتسبته وفيما أنفقته، ولأن الإسلام جعل الذي ينفق المال ولو كان كاسبا له من الحلال الصرف، جعل الذي ينفقه بسفه محجورا عليه، لأن الإسلام لا يعرف سفاهة ولا سفها. كان الحافظ ابن حجر أمير المؤمنين في الحديث والمحدث العظيم صاحب شرح صحيح البخاري بفتح الباري الذي قال فيه الشوكاني: لا هجرة بعد الفتح، يعني لا يجرؤ أحد أن يشرح الصحيح بعد ما شرحه الحافظ رضوان الله عليه ورحمته. كان قاضيا على مصر، بل كان قاضي قضاتها، كان يوما على بغلته والخدم الشام والحشم بين يديه، وبغلة مطهمة وسرج متين، وهو مستو عليها رحمة الله عليه. فجاء يهودي زيات في أثمال باليات، فوقف عليه وأمسك بزمام بغلته وقال: يا أيها العالم، إن نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأنت أي سجن أنت فيه الآن، وأنت في هذه النعمة البازخة، وأنت في هذا العطاء الجزيل، وأنا أي جنة أنا فيها، وأنا في هذه الأثمال الباليات وفي هذا الحال الحقير. فقال له الحافظ رحمة الله عليه، قال: أنا مع ما أنا فيه من النعيم والعطاء في الدنيا بالنسبة إلى ما أعده الله رب العالمين لي من النعيم في الجنة كأني في السجن، فإذا ما خرجت من الدنيا ذهبت إلى بحبوحة الجنة إن شاء الله رب العالمين. وأنت مع البؤس الذي أنت فيه إذا ما دخلت النار، والعياذ باللطيف الغفار، إذا ما دخلت النار فأنت فيما أنت فيه من وضاعة الشأن وقلة المال وحقارة الحال كأنك في الجنة بالنسبة إلى النار. فاتقوا الله عباد الله في أنفسكم، وأعطوا الله رب العالمين حقه. عسى الله رب العالمين أن يرفع الكرب عن المسلمين برحمته، وهو ولي الصالحين سبحانه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واحرزنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم قنا ضمة القبر، وهون علينا سكرات الموت، واقبضنا إليك على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.